سبحان الله عما

صدق الله العظيم. مستمعينا الكرام، استمعنا إلى القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، قرأ علينا ما تيسر له من سورة المؤمنون.